السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين. قال المصنف غفر الله له: ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا، فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي. وصحح أبو حاتم وقفا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة المريض وما يتعلق بها قد تقدم شرحها في آخر كتاب صفة الصلاة، وسبق أن أوردنا ذلك مفصلا. والعجيب أن ابن حجر رحمه الله أعاد حديث عمران بن حسين وأعاد حديث جابر، ونطلب من أخينا جاسم أن يرجع إلى آخر كتاب صفة الصلاة ليقرأ الأحاديث الواردة في صلاة المريض. آخر كتاب صفة الصلاة. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة. لا، آخر الأحاديث التي في صفة الصلاة. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه هو الحديث نفسه عاده في آخر كتاب صلاة المسافر والمريض. طيب، الحديث الذي بعده. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صل على وسادة فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي. هنا فيما سبق قال: رواه البيهقي بسند قوي، وهنا قال: رواه البيهقي. إذن هناك فرق بين ما سبق أن حديث جابر أضاف إليه الحكم بقوة الإسناد فيما رواه البيهقي. نعم، رواه البيهقي بسند قوي. مش بعد؟ ولكن صحح أبو حاتم وقفة. نعم، بس. ولا مانع أن نعيد الشرح. أما حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، أي نوع من أنواع المرض معروف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أي عن كيفية الصلاة مع وجود هذه الحالة من المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. ثلاث كلمات واضحة يعرفها العربي الذي يعرف اللغة بدون تعقيد. ف فمن هذا الحديث أخذ العلماء جل أحكام صلاة المريض، وهذا الحديث يدل على أن المريض يجب عليه أن يصلي قائما إن استطاع ذلك، فهذا على جهة الوجوب اعتمادا على الأدلة الدالة على أن القيام مع القدرة واجب ركن من أركان الصلاة. صلي قائما كغيرك من كالصحيح القادر، فإن لم تستطع، الاستطاعة هي القدرة، هذا هو معناها في الشرع وفي اللغة، أن الإنسان إذا لم يستطع وتقدير عدم الاستطاعة راجع إلى الإنسان، لكن الفقهاء ذكروا أن المراد هو العجز، أن يعجز عن القيام، وهذا يعرفه كل شخص من نفسه، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقوم، أو قالوا يلحق به إذا شق عليه، هو يستطيع لكنه إذا قام شق عليه مشقة شديدة، وضبطوا المشقة هنا بأنها ما تذهب الخشوع، إنسان يستطيع لكنه يقوم وهو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة ولا يعرف ماذا قرأ من شدة الألم، بعكس لو صلى جالسا، إذن المشقة تلحق في الحكم بعدم الاستطاعة الحسية. إذن هنا مسألتان، المسألة الأولى أن المريض لا يستطيع أصلا أن يقوم، مثل المشلول، مثل مثلا الذي عمل عملية في الظهر لا يستطيع أصلا هو أن يقوم، ولو حاول لا يستطيع، فهذا يصلي جالسا يلحق به من استطاع بمشقة لا تحتمل إلا بجهد كبير، تذهب معها المشقة الخشوع والاطمئنان وحضور القلب، فقالوا حينئذ يصلي قاعدا، فإن عجز أو شق على المسألتين الماضيتين فإنه ينتقل للدرجة الثالثة، وهي أن يصلي على جنبه، مثل إنسان في عملية في البطن، يعني لا يستطيع ما يتحمل أنه يجلس من الألم، أو أنه ممكن أن يجلس لكن مشقة شديدة من شدة الألم، فنقول تصلي على جنبك، وهذا الحديث مطلق، قال على جنبك لكن طبعا متجها للقبلة، فهذا الحديث مطلق، هل هو على الجنب الأيمن أو على الجنب الأيسر؟ من الفقهاء من قال على الجنب الأيمن، وأوردوا هذا حديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف، ومن هنا الحنابلة وبعض من وافقهم من أهل العلم قالوا إنه على الجنب الأيمن أفضل، قالوا على الجنب الأيمن أفضل، مع صحة الصلاة على الجنب الأيمن والجنب الأيسر متوجها للقبلة. والصحيح في هذه المسألة أنه أن الأفضل في حقه الأرفق به الذي لا تحصل معه مشقة من أجل التوجه للقبلة، سواء على اليمين أو على اليسار. هذا ما دل عليه هذا الحديث. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه، أو أنه يستطيع لكن هناك مشقة كبيرة، ويقول أنا الحقيقة لا أستطيع إلا مستلقيا على ظهري، فقد قال الفقهاء إنه في هذه الحالة، أو اختلفت كلمة الفقهاء، منهم من يرى أن المرتبة الثالثة ليست على سبيل الوجوب الذي هو على الجنب، وإنما يصلي على جنبه حسب على سبيل الأفضلية، ولكن لو صلى مستلقيا على ظهره متوجها إلى القبلة صح عند الإمام أحمد وعند الشافعي. وإن كان الرواية التي عند الإمام أحمد ذكرت الكراهة في هذه الحالة مع صحة الصلاة. والوجه الثاني عند الإمام أحمد أنها لا تصح، أنه لا يصح أن يصلي مستلقيا على ظهره وهو قادر على أن يصلي على جنبه، وهذا هو الراجح، لأن هذا الحديث عمدة، قال صلي على جنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يجب الوقوف عند قوله. فإذن نقول ففي هذه الحالة ينتقل للمرتبة الرابعة، إذا لم يستطع على جنبه فينتقل للمرتبة الرابعة وهو أن يصلي على ظهره مستقبلا القبلة. إذن الفرق بين القول الأول والقول الثاني أن القول الأول يقول يصح أن يصلي على ظهره مستلقيا موجها رجليه إلى القبلة ولو كان يستطيع على جنبه، لكنهم ذكروا الكراهة في هذه الحالة. والقول الثاني أنه لا يصح أن يصلي على ظهره مستلقيا وهو يستطيع أن يصلي على جنبه، وهذه أرجح في الحقيقة. ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يجمع بين القولين وقال إنه مخير بينهما، لأن المراد هو ليس حقيقة الجنب وإنما الانتقال من القعود إلى كونه مضطجعا، سواء الاضطجاع على الجنب أو على الظهر، وهذا في الحقيقة هو أرفق الأقوال. إن نقول أنت مخير، وهو في الحقيقة رأي ابن تيمية ترجيح للقول الأول ليس بجديد، إنما هذا من حيث الرفق بالمريض لا شك، والشريعة تقول من قواعدها الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، نقول هو بالخيار يفعل الأفضل في حقه، فإن تساوي فالجنب أفضل. أما القول الثاني وإن كان قوي من حيث وقوفه عند ظاهر النص، إلا أن المراد في قوله عليه الصلاة على جنب المراد به حقيقة الاضطجاع، يعني المرحلة التي تكون بعد عدم القيام على عدم القدرة على القعود. طيب، على القول الثاني أو على القول الأول لم يستطع حتى على ظهره، يعني لم يستطع لا على جنب ولا على ظهره، مثل كثير من الناس الذي لا يتحرك مستلقي ولا يمكن أن يستقبل القبلة وأن يستلقي على ظهره، إنما قد يكون على حال أحوال طبية ما يعني تختلف باختلاف كل مرض، فحينئذ اختلف العلماء على قولين، الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون يؤمي بعينه، بمعنى يعني وهو ينوي قائما فيفتح عينيه، يركع يغمضها يسيرا، يرفع يفتح عينيه، يسجد يغمضها أكثر من الركوع، يقوم يرفعها قليلا، وهكذا. واستدلوا بما جاء في بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع أشار بعينه، ولكن هذا الحديث قطع أهل العلم بضعفه، ولهذا ذهب أبو حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه في هذه الحالة تسقط عنه الصلاة ولا يؤمي ولا يؤمي بعينه. والإيماء بالعين لم يرد به حديث صحيح. ولكن الراجح في هذه المسألة بالنسبة للقول الأول قالوا يؤمئ من حيث الإشارة بالفعل ويتكلم بلسانه. قيل لهم فإن عجز بلسانه، قالوا فإن عجز بلسانه ينوي يستحضر المعنى بقلبه، فمثلا الفاتحة يستحضر معناها وهو قائم، يعني وهو يشير بعينه للقيام، ويستحضر السجود بقلبه التسبيحات الركوع وتسبيحات السجود وهكذا. القول الثاني الذي هو رأي ابن تيمية وشيخ الإسلام وأبي حنيفة قالوا تسقط عنه الصلاة مطلقا، وهذا قول ضعيف. والراجح أنه لا يؤمن بعينه وإنما يتكلم بلسانه وينوي بقلبه، مثلا يقرأ الفاتحة وهو ينوي أنه قائم، ثم ينوي الركوع ويسبح، ينوي القيام ويأتي بالذكر، ينوي السجود ويأتي بالتسبيحات. طيب في هذه الحالة إذا لم يستطع، يعني لا يستطيع لا فعل ولا قول، قالوا تكون النية قائمة مقام القلب، مقام الفعل ومقام القول، يعني ينوي أنه قائم ويستحضر الذكر بقلبه، وهذا أرجح الأقوال. ولهذا قال نص الحنابلة في قاعدة قالوا ولا تسقط الصلاة ما دام شعوره معه، ما دام شعور المريض معه فإن الصلاة لا تسقط. نقول صلي قائما، فإن لم تستطع أو شق عليك صلي قاعدا، فإن لم تستطع أو شق عليك صلي قاعدا، فإن لم تستطع أو شق عليك صلي على جنب، فإن شق عليك صلي مستلقيا، فإن شق ذلك كله أو عجز الإنسان يصلي بالنية ويتلفظ بلسانه، إذا عجز عن التلفظ بلسانه يستحضر الأذكار بقلبه. بقي هنا أن العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان يجد من اجتهادات الفقهاء ما هو مخالف النص للحديث. فمثلا في هذه المسائل أبو حنيفة رحمه الله يقول إنه إذا لم يستطع قائما صلى قائدا، فإن لم يستطع قائدا صلى مستلقيا، ولا يجوز الصلاة على الجنب، وهذا لا شك أنه مخالف للحديث، فدل على أن الإنسان دائما لا يغتر بما يقوله العلماء وإنما بما هو ميزان قول أهل العلم، وهو الآية من القرآن أو الحديث من السنة النبوية. من الأحكام في صلاة المريض أن الفقهاء ذكروا صفة الصلاة وسنذكرها عند حديث عائشة. الحديث الثاني حديث جابر قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي. فيما مضى أشار المصنف بن حجر إلى أنه قوي الإسناد وهنا سكت، وهذا لعله إشارة إلى ما ذكره أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف، ولهذا أبو حاتم صحح أنه موقوف على جابر، وبعض أهل العلم صحح هذا الحديث من مرفوعا وقال إنه رواه عن الثوري 3 ثقات مرفوعا، وله شاهد من حديث ابن عمر، فقالوا بشواهده يستقيم الاستدلال به. ولهذا تجد أن الفقهاء نصوا على أن الإنسان إذا لم يستطع السجود، إذا كان صلى في حال الاستلقاء أو على جنبه فإنه يركع إيماء ويسجد إيماء ويجعل سجوده بالإيماء أخفض من الرأس من الركوع. هم يقولون الإيماء هو أن يصل الرأس إلى الصدر، بمعنى الآن هذا الركوع فيوازي الصدر أو شيئا منه، لأنه حال الاستلقاء أو حال بعكسه قائم ما يستقيم الصفة أو ما تعرف الصفة، لكن إذا كان الإنسان ممتدا على الأرض فإنه تظهر الصفة أكثر، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه لهذا الحديث. والإيماء كما يعني في هذا الحديث يدل عليه حديث آخر بل قاعدة من القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي مستلقي يستطيع أن يفعل شيئا من الركوع، فحينئذ وجب عليه الإيماء، وهكذا في السجود. وهذا الحديث أيضا دل على أن الإنسان لا يشرع له أن يسجد وهو مريض على وسادة ونحوها، فمثلا إذا كان يستطيع أن يصلي جالسا لكنه لا يستطيع السجود ولا الركوع، لا يشرع له أن يأتي بوسادة حتى تكون قريبا منه ليسجد عليها. وهذا محل إيراد هذا الحديث في الأصل. وهذه المسألة لها صفتان: الصفة أن يأتي الإنسان ويجعل السجادة أو الماصة مثلا على الأرض ثم يركع عليها أو يسجد، والسجود المراد السجود، فإذا سجد في هذه الحالة هل يصح هذا؟ للعلماء قولان: القول الأول أنه لا يشرع وأن هذا مكروه، والقول الثاني هو قول الإمام أحمد أنه يشرع وأنه تصح الصلاة به، لأن هذا أولى من أن يومي إيماء. لكن الحقيقة أن هذا الحديث ما ظهر من قوة سنده فإنه يدل على أن الإنسان لا يشرع له مثل ذلك. الصفة الثانية أن يرفع إنسان شيء ليسجد عليه المريض، فهنا أيضا اختلفوا على قولين: قول يقول لا تصح الصلاة، وهذا أشد من الصفة الأولى الكلام فيها، قالوا لأنه لا يشرع هذا التنطع وهذا ليس من جنس الأرض. والقول الثاني أنه يصح ولكنه يكره، وهذا أرجح لأن الصلاة استقامت وسجد ولكنه فعل فعلا غير مشروع به تحصل الكراهة، لكن الصلاة صحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. التربع واضح، وهو أن يجعل ساقه مع فخذه وساقه الثاني مع فخذه الأيسر، مثل فعل الإخوان، هذا هو التربع. والتربع عند العلماء، هذا الحديث قال رواه النسائي وصححه الحاكم ووافق الذهبي الحاكم على التصحيح، والحديث أقل أحواله أنه حسن. اختلف العلماء في كيفية صلاة القاعد، إذا كان مريض ولا استطاع القيام ماذا يفعل؟ منهم من يقول يتربع في كل صلاته لهذا الحديث، ومنهم من يقول إنه يفعل كما في الافتراش في كل صلاته، ومنهم من فصل فقال يتربع في موضع القيام ويفترش في موضع الركوع والسجود. وأصح الأقوال أنه يتربع في موضع القيام